بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في عرض كتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد للإمام اللالكائي. نبدأ من حيث وصلنا في درسنا بالأمس، وكنا قد وصلنا إلى قول اللالكائي رحمه الله: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب، على أن الاسم والمسمى واحد، وأنه هو لا غير. طبعا أمس قلت أن الكلام الصحيح أو الصواب أن نقول الاسم للمسمى، ما نقول الاسم هو المسمى، ولا نقول الاسم غير المسمى، بل الاسم للمسمى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى، يعني الإمام اللالكائي في هذا تبع بعض من قال بهذا القول، ولكن الصواب هو ما ذكرنا. يقول المحشي هنا في الأصل، وأنه هو لا غيره. قال: والتصحيح من وذلك لأن ما جاء في الأصل ينقض شطره الثاني الموجود هنا في الحاشية، شطره الأول. نعم، إن الاسم، طبعا الاسم إذا قلنا الاسم هو المسمى فهذا خطأ. قال: وذلك ما ذكره ابن تيمية مذهبا للمصنف هنا، حيث قال: والذين قالوا الاسم هو للمسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، وعد منهم اللالكائي. قال: وقضية الاسم والمسمى هل هو هو أو هل هو غيره ونحو ذلك من الأقوال، من الأمور المحدثة التي لم تعرف في عهد السلف الأوائل. وقد تقدم قول ابن جرير رحمه الله في عقيدته في هذه القضية، وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به، والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني الصواب أن الاسم للمسمى. وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال وقد ذكر الأشعري رحمه الله أن في هذه المسألة أربع مقالات: أسماؤه هي هو، أسماء الباري لا هي الباري ولا هي غيره، لا يقال فيها هي الباري ولا يقال غيره، أسماء الباري هي غيره، وهو قول المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة. على كل حال، كل هذه الأقوال ليست صحيحة، إنما الصحيح أن الاسم للمسمى، وهو قول ابن جرير الطبري، وهو الموافق لكلام الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وورد في السنة: إن لله 99 اسما، كما في الصحيحين وغيره. ما أدري، الأخ عبد الرحمن تقرأ؟ ها؟ تفضل أجل، إذن اقرأ من المتن، بارك الله فيك. هو أورد الآيات أولا، ثم أورد شيء من الأحاديث، وكل الآيات والأحاديث تدل على ما قلنا، أن الاسم للمسمى، ليس على ما يذهب إليه مؤلف الكتاب. مؤلف الكتاب يقول الاسم هو المسمى، وهذا ليس هو الصحيح. هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأدلة التي أوردها لا تدل لما ذهب إليه، ولكن تدل على أن الاسم للمسمى. نعم. قال: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد، وأنه هو هو لا غيره. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه كلها تدل على خلاف ما يراه المصنف، أن الاسم والمسمى واحد. الاسم غير المسمى، المسمى قد يحدث، والاسم بعد أن يحدث هذا الكائن فيسمى. فالاسم للمسمى، لا أن الاسم هو المسمى أو هو غيره. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. قال: ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: إذن كأني ألحظ من كلام المؤلف أن خلافه لأهل السنة لفظي، وأنه لم يتضح له، لم يتضح له قوله لم يقل أحد من العقلاء، بينما هو يقول يعرف بالسمع لا بالعقل الدين. الحين احتج بقول العقلاء: لم يقل أحد من العقلاء ادعوا فليعبدوا من اسمه رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. ولا قال أحد ادعوا الذي اسمه الله، ادعوا الله. نعم. إذن هذا خلاف ما يذهب إليه هو في العنوان. نعم. وقال تبارك: ولهذا قالوا أنه لا يأتي مخالف أو مبتدع بدليل إلا إذا كان الدليل صحيحا فهو عليه، وإذا كان الدليل باطلا بطلانه، نعم بطلانه يبطله، بطلانه لا يعتد به. يعني ما أحد خالف السنة أو خالف القرآن وأتى بدليل على خلافه إلا ننظر في هذا الدليل، إن كان صحيحا فهو عليه، وإن كان فاسدا خلص كفينا المؤونة. نعم. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق. شوف المحشي بارك الله فيه يعني قال كلام جيد، يقول ومذهب أهل السنة والموافق لما جاء في القرآن والسنة يعني أن الاسم للمسمى، يعني وقد تقدمت الآية ولله الأسماء الحسنى، فذكرت أن الأسماء الحسنى لله، نعم إلى آخر ما ذكر. نعم قال وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. قال وهذا هذا بناء على القاعدة أن كل ما سوى الله مخلوق، وأن اسم الله سواه، إذا كان اسم الله سواه وكل ما سوى الله مخلوق، إذن يعني العبادة تكون لغير الله. نعم فهذا شرك. نعم قال وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. وقال تبارك وتعالى ومن هنا قالوا القرآن مخلوق، ومن هنا قالوا القرآن مخلوق بناء على قضية منطقية مركبة من مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. القرآن حادث، هذه الصغرى، وكل حادث مخلوق، هذه الكبرى. امسح الوسط ايش يساوي؟ القرآن مخلوق. هذا الاعتماد على منطق اليونان هكذا ينتج الضلالة. فالمقدمة الثانية الكبرى كاذبة، ليس كل حادث مخلوق، ربنا عز وجل كل يوم هو في شأن وأفعاله تتجدد سبحانه وتعالى، وفعله الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، فلا يحصره الزمان ولا المكان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بصفاته سبحانه وتعالى هو الأول بصفاته ليس وبأسمائه ليس قبله شيء، وهو الآخر بأسمائه وصفاته ليس بعده شيء. أحاط بالزمان الأول والآخر إحاطة زمانية، وهو الظاهر سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليس فوقه شيء ولا فوقها شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعني لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. إذن أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ظاهرا وباطنا ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. نعم قال وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد. نعم قال وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو. ما أدري ما هذا الإجماع فيه نظر، ليس اسمه هو، وهذا اللي تعلق به بعض الشاطحين، ليس من أسمائه الحسنى هو. أين ولا تعلقوا بهذا، وفي ذكرهم ينتهون إلى هو ويرون أن هذا هو الاسم الأعلى، فينبحون بقولهم هو هو هو الله المستعان. هذا ليس ذكرا، إنما الذكر هو لا إله إلا الله، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم ما يمكن أن يقال ها؟ ما يمكن أن يقال وأن اسمه هو لا غيره، ما يعني أنه هو اسم عنوان له. حنا نقوله ولكن المؤلف ما قال كذا، بس العنوان إنما وضع قوسين على هو هي التي أشكلت. ها؟ نقول وضع قوسين على لفظة هو هي التي أشكلت، وإلا لو حذفت وأن اسمه هو ويكون المعنى لا غيره، الاسم هو الله لا غيره كما عنوان. لكن كلام صنيع المؤلف وش يسوي هو؟ نزينه للمؤلف ما يخالف، نقول المؤلف كلامه لفظي ما يريد مدلول اللفظ، خلافه لفظي مراد المؤلف هو ما تقوله أنت. أي نعم. وأن اسمه أي نعم قد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه، وأن اسمه هو لا غيره، فالاسم هو المسمى لا غيره. غلط. لا على مذهبه. على مذهبه. حنا نرد على مذهب الشيخ. أحسنت، يعني إذا أنت توجه مذهبه أي هذا هو ماشي. فلا يكون لفظ هو من الأسماء المسمى. فلا أي لا يقول وأن اسمه هو. إيش كيف توجهه؟ هو لا غيره. فيقول الاسم هو المسمى لا غيره. وأن الاسم وأن اسمه هو يعني هو المسمى لا غيره. أي نعم هذا توجيه، يعني هذا التوجيه الذي تقوله يزيد كلام الشيخ تقعيد. أيوه حنا نرد على الشيخ رحمه الله. بس حتى لا يصير حتى لا يصير نقل الإجماع على أنه هو من أسماء الله. يقول قد أجمع المسلمون، هذا غلط. هل أجمع المسلمون على أن الاسم هو المسمى؟ إذن هو حكى كلام ما يوافق عليه. يعني حتى لو تصور أن فيه إجماع هو خلاف الكتاب والسنة. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، وأن تقول للإسم هو المسمى. أي نعم. وهذه ميزة الإسلام، الإنسان ما يعني يلغي عقله ويتبع العالم، لا، بس المعصوم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لفرد بعينه إلا لرسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى أو إجماع المسلمين. إجماع المسلمين حجة، بخلاف عاد بعض الدعاة يقول الإجماع ما هو بحجة، ويقول قول عمر ما هو بحجة، الله المستعان، مع أن عمر يقول قولا وليس له مخالف، الله المستعان. نعم. وقال تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. قال: وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه. أو عمرو، لو ذكر اسم زيد أو ذكر عمرو، ما يعني كأنه حط ألف بعد الواو. على كل حال أو عمرو صحيح قراءتك، أو اللات والعزى يجزيه، لأن هذه الأسماء مخلوقة وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. أي فهي سواء يعني على قياسهم، أسماء الله ليست مخلوقة. نعم. وقال في آية أخرى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي موضع آخر: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك. وقال في أخرى: فتبارك الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأجمع المسلمون على أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوا أشهد أن الذي اسمه لا إله إلا هو وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله. وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون. طبعا خلاف المعتزلة ليس معتبرا في مخالفة السنة، كل من خالف السنة فخلافه غير معتبر. نعم. قال: وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير المسمى والاسم مخلوق عندهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: باسمك اللهم أحيا وأموت. وكان يستشفي للمرضى بقوله: أعيذك بكلمات الله التامة وكان يعوذ بها حسنا وحسينا رضي الله عنهما. وجبريل حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذه بها. ثم قول الناس في الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني معناه عندهم من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي، وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. نعم. قال فأما لغة العرب فعن الأصمعي وأبي عبيدة معمر بن المثنى إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وعن خلف بن هشام البزار المقري أنه قال من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن قال إن أسماء الله مخلوقة هكذا. نعم. كده. إن أسماء الله مخلوقة. إن أسماء الله مخلوقة. ما إن أسماء الله مخلوقة. يعني بالفتح. بالفتح أسماء الله مخلوقة. أي نعم. طيب. من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. نعم. قال ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونعيم بن حماد ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري. كلام الطبري ما سبق أنه ينبئ على أن الاسم للمسمى. ها؟ أقول كلام الطبري ما سبق على أنه ينبئ أن الاسم للمسمى وليس هو. الطبري ذكروا أنه قرر أن الاسم للمسمى. أي بخلاف يعني أن الاسم هو المسمى. شوف قال نعم أن الاسم للمسمى وهو قول ابن جرير الطبري في المعلق صفحة 215 المذكور أول الحاشية آنفا. نعم هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الاسم للمسمى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان حاء أي هنا هو من الأئمة يعني كانوا ينقل عن ابن جرير الطبري اللي أشكل عليك أنه ينقل عن ابن جرير الطبري. طبعا ابن جرير الطبري لا يقول أن الاسم غير المسمى فهو صحيح. من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس فهذا صحيح أن ينقل عن ابن جرير الطبري لأنه يقول الاسم للمسمى فأسماء الله له وأسماء الله غير مخلوقة. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش ابن خراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري ومسلم ولفظهما سواء. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. في قاعدة بقى توضح يعني ما نقرره وضوح يعني أبين شوي، وهو أن الاسم ليس قائما بنفسه والصفة ليست قائمة بنفسها، بل الصفة قائمة بالموصوف والاسم قائم بالمسمى. فإذا ليس غيره بل هو له هذا الاسم، وليس هو لأن الاسم لا شك أن الاسم يعني إنما هو للمسمى يدل على المسمى. فأسماؤنا معروفة يعني كل واحد اسمه قد يتماثلان أو يكون بينهم قدر مشترك وقدر فارق، لكن اسم كل واحد منهم مختلف عن الآخر، فكل واحد له اسم خاص به وصفة خاصة بها. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن كمل ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. لا بد أن تثبت القدر المشترك حتى لا تعطل، وتثبت القدر الفارق حتى لا تمثل. نعم. مثاله العرش والبعوض، يعني في الوجود مشتركان لكن بينهما قدر فارق. أي نعم. فإذا ألغيت القدر المشترك وهو الوجود عطلت، وإذا ألغيت القدر الفارق في العظم مثلت. ومن مثل المختلفات مثل جعل المختلفات سواء فقياسه فاسد. نعم نعم بارك الله فيك. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كما كان أبوكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق. أخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن علي ابن النضر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لو يقول وهو يجامع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضرك. أخرجه مسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. يعني الشاهد من هذا أن كلمات الله ليست مخلوقة، لو كانت مخلوقة ما عوذهما بمخلوق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد الداروردي. الداروردي ماشي خلاص. نعم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل فقال: بسم الله أبريك. هذا لفظ وهو لفظ المعروف: بسم الله أرقيك. نعم. من كل داء يشفيك أو يشفيك، من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد. أخرجه مسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن علي ابن دحيم. يقول هنا المحشي أو لفظ المؤلف أبريك، وفي مسلم يبريك. بسم الله يبريك. نعم. وفي المسند بسم الله أرقيك في مسند الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. قال ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة يعني الرازي قال حدثنا إبراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال حدثنا عباد ابن عباد قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر أو لتضربن ها؟ على الحكاية وعلى الأمر ها؟ يقول على الحكاية وعلى الأمر لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، يعني لعله يوافق الأحاديث الأخرى أنه في آخر الزمان يعني يقبض الله المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، حتى لا يقال الله الله. هنا قال أخبرنا علي هنا ليش يذكر مضر؟ لأن جميع العرب تحدروا من مضر، والعرب من ذرية إسماعيل قحطانيهم وعدنانيهم على المختار. أي نعم. ولماذا خص العرب أو خص نسل مضر دون العجم؟ لأن العرب إذا حملوا هذا الدين عز الإسلام، وإذا عز الإسلام دانت لهم بقية العرب وملكوا العجم بالإسلام. كلمة قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكوا بها العجم. شوف العرب يدينون للا إله إلا الله، أما العجم فما يعرفونها، لكن من قال لا إله إلا الله ملك بها من لا يعرفها، وهكذا حصل في التاريخ. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد الجامع، فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. لأنه مخلوق، والحلف يعني بغير الله لا ينعقد، هذا على مذهب يعني على هذا المذهب. نعم. هو ما قال أن اسم الله غير الله أو اسم الله أي نعم هو الله، بل يقول اسم الله غير مخلوق، وهذا صحيح. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. نعم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طريف قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم، فصارت اليمين على المسلم فقال له اليهودي: حلفه. فقال: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال اليهودي للقاضي: إنك تزعم أن القرآن مخلوق، والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. هذا إلزام من اليهودي للقاضي على مذهبه. القاضي يرى أن نعم أن كلام الله مخلوق وهو صفته، فلما قال احلف بالله الذي لا إله إلا هو، اعترض اليهودي على القاضي وقال: على مذهبك ما يصلح. اي نعم، تحلفه بمخلوق وهذا ما يصلح، لكن حلفه يعني حلفه بالخالق لا بالمخلوق. الله المستعان. هذا من يعني من فطنة اليهود، يعني يفطنون للقذى في عيون الآخرين، ولا يفطنون للجذوع في عيونهم، أصحاب هوى. نعم، وكل صاحب هوى هكذا. فتحير عيسى عنده، نعم، وقال: قوما حتى أنظر في أمركما. والله ورع بعد، هذا الشيخ ورع، هذا القاضي ورع. الله المستعان. يقول: روى المؤلف هذه القصة عن الشافعي، ورواه البخاري بدون ذكر راويها خلق أفعال العباد ضمن مجموع عقائد السلف. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسن الفارسي قال: حدثنا حبشون ابن موسى قال: حدثنا حفص بن عمر قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي حاء. وأخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال: حدثنا الحسين بن إدريس القافلاني. يقول: بفتح القاف وسكون الألف والفاء وسكون القافلاني، هذه النسبة إلى حرفة عجمية اللباب. نعم نعم. قال: حدثنا، أظن مثل القفال أو كذا، القافلاني يبدو لي اللي يصنع الأقفال. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر السياري قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول: الاسم غير المسمى فاحكم، أو قال: فاشهد عليه بالزندقة، لفظهما سواء. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم، ويسمى قاسم ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه، ولا نقول اسمه هو، بل نقول اسمه منه. اسمه له، لو قال بدل منه بدل هالتكلف بل اسمه له، وافق القرآن أحسن. نعم. فإن قال قائل: إن اسمه ليس منه، فإنه قال: إن الله مجهول. يعني من قال إن اسمه ليس منه يلزمه أنه يقول، يلزمه القول بأن الله مجهول. إيه نعم، هو هذا إلزام له. فإن قال، قال فإن قال إن له اسما وليس منه، فقال وليس به، يعني الاسم ليس به، به وليس منه، يعني كأنه يريد وليس منه على مذهبه. نعم، فقال إن مع الله ثاني. نعم، تجاوز ومشي. قال: ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: ذكر الفضل بن شاذان المقري الرازي قال: حدثنا الحسن بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي عبيدة معمر ابن المثنى البصري قال: بسم الله إنما هو الله، لأن الاسم، لأن اسم الشيء، لأن اسم الشيء هو الشيء. نعم. قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو بكر بن حماد قال: سمعت خلف بن هشام

كما تقدم في المدخل في أول الكتاب، وسيذكره المؤلف في مبحث متى حدث القول بخلق القرآن. وحمل لواء هذه البدعة بعد الجعد الجهم بن صفوان، وفي أوائل القرن الثالث أظهرها بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، وزينها ابن أبي دؤاد للمأمون الخليفة العباسي حتى اعتنقها وحمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادها، وذلك عام 218 للهجرة، فهلك في هذه السنة. ثم خلفه أخوه المعتصم وورث الدعوة إلى هذه البدعة حتى مات 27 و200 للهجرة، ثم ورثها أخوه الواثق حتى مات 32 و300 للهجرة، وولي بعده المتوكل فرفع الفتنة عام 34 و300 للهجرة. قال: وسيأتي بيان جانب من هذه الفتنة في حاشية الأثر رقم 81 و400. نعم. قال: وهذه البدعة تعني تعطيل الله عز وجل عن صفة الكلام، وأنه لم يتكلم عز وجل لا بالقرآن ولا بغيره، ولا شك أن ذلك من أعظم الكفر وأشنعه، إذ أنهم فروا من تشبيه الله عز وجل ببعض خلقه إلى تشبيهه ببعض آخر، فمن خلقه خلق ناطق وهو الإنسان، ومنه خلق غير ناطق وهو الجماد، ففروا من تشبيهه كما زعموا بالخلق الناطق إلى تشبيهه بالخلق الجامد، نعوذ بالله من خذلانه. يعني فروا من تشبيهه بزعمهم أهم المخلوق، ووقعوا في تشبيهه في مخلوق أنقص. أي نعم. نعم. قال: وعندما ظهرت هذه البدعة في المجتمع المسلم انقسم الناس إلى 4 أقسام: الأول المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، قالوا القرآن مخلوق. هو في الحقيقة يعني انقسم المسلمون، ما هم بالناس. المعتزلة ينتمون إلى الإسلام، وكذلك يعني الجهمية، هم لو أنهم أعلنوا كفرهم استرحنا منهم، لكنهم ينتمون إلى الإسلام، وهم من الفرق 72 فرقة ما عدا الجهمية. الجهمية الحقيقة يعني من طرد مذهبهم لا يثبت شيئا، مذهب الجهمية لا يثبت إلها معبودا. نعم. الأول المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم قالوا القرآن مخلوق. الثاني أهل السنة والجماعة، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. الثالث الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير ولا مخلوق. ولا غير مخلوق. هذا ملعون، هذه الواقفة كما قال الإمام أحمد، والواقفة الملعونة. يقول ما نقول القرآن مخلوق ولا القرآن غير مخلوق. هم لابد في ضمائرهم نعم اعتقاد، فلهذا أين هذا الشك والريب هو الذي يعني ورطهم في ردغة الكفر. نعم. الرابع اللفظية، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن ألفاظنا به مخلوقة. ولكن ألفاظنا به مخلوقة، لكن ألفاظنا. وهذا أيضا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لأن اللفظ بالقرآن كلمة لفظي بالقرآن مجملة تشمل صوت القارئ لفظه وصوته، وتشمل الكلام المؤدى الملفوظ به، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. أي نعم. فلا بد من التفصيل. نعم. ثم ظهرت، قال: ثم ظهرت أقوال أخرى فيما بعد، أهمها قول الأشعرية الذين أرادوا التوفيق بين طرفي النزاع فقالوا: الكلام كلامان، كلام نفسي فذلك قديم، وكلام لفظي وهو حادث. شرح التفتازاني على العقائد النسفية، ولكن كلامه ما هو صحيح، لأن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، كلام النفسي لا يسمى كلاما، استدلوا ببيت شعر للأخطل النصراني وهو منحرف في فكره. أي نعم، كما عاب عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا استدلوا قالوا قال الأخطل. والأخطل يقول إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. طبعا نصراني ومنحرف في فكره ويعتقد الحلول ولا يعتبر كلامه حجة. أي نعم، حتى على لغة العرب. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل النفى، يعني يستدل بكلام الأخطل ويترك كلام الله. نعم، على كل حال قولهم كلام النفسي ليس صحيحا. ما هو بالكلام، بل الكلام يعني كلام بحرف وصوت. أي نعم، بحرف وصوت. والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلكم تقولون هذا كلام الله، ليس يعني من قاله الكلام ما ينسب إلى من قاله مبلغا، وإنما جهدي فيه التبليغ، فصوتي وجهدي مخلوق، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. نعم، فما أرادوا التوفيق ولا وفقوا، أرادوا التوفيق ولم يوفقوا. فالكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. نعم، يعني إذا تكلم الله بالوحي خضعت الملائكة كأنه سلسلة على صفوان. فالتشبيه هنا تشبيه سماعهم كلام الله بسماعهم السلسلة على الصفوان، تشبيه مخلوق بمخلوق، تشبيه سماعهم بسماعهم، لا تشبيه المسموع بالمسموع. واضح؟ أي نعم، لا تشبيه المسموع بالمسموع، ولكن تشبيه السماع بالسماع. فتشبيه سماعهم سماع الملائكة لكلام الله يشبه سماعهم للسلسلة على الصفوة. إذن شبهنا مخلوق بمخلوق ولم نشبه المسموع بالمسموع حتى يعترض علينا بمثل هذا الأثر. وهذا عبد الرحمن. نعم، مثل رؤية، إنكم هل ترون القمر في ليلة البدر؟ فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لأنكم سترون ربكم كما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب. إذن تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. نعم. قال والمؤلف رحمه الله: سيورد الآثار المرفوعة والموقوفة لتأييد مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المعتزلة، كما سيعقد المعتزلة على الأشعرية. نعم، كما سيعقد مباحث الأشعرية على ذكرهم مختلفين. أما أبو الحسن الأشعري فهو في آخر حياته ترك، لأنه كان في الاعتزال 40 سنة، ثم ناظر شيخه زوج أمه أبو علي الجبائي، ناظره في مسألة الصلاح والأصلح، فأرتج على الشيخ ولم يجب بجواب. قال: وقف حمار الشيخ في العقبة. مسألة الصلاح والأصلح يقولون إن يعني لو أن ثلاثة أحدهم مؤمن والثاني كافر والثالث صغير، جميعهم ماتوا، فما حكمهم؟ قالوا: الذي مات مؤمنا في الجنة، والذي مات كافرا في النار، والصغير ها كيف الصغير ويش الصغير على كل حال لا يؤاخذ، الصغير لا يؤاخذ لأنه لم يكلف. قالوا: فإن الكافر يحتج ويقول: يا ربي، مدام أنك تعمل الأصلح للعبد، لما لم تمتني صغيرا حتى لا أدخل النار، حتى لا أكفر ولا أدخل النار؟ ها، عندئذ لم يجب أبو العالي، لأنهم يقولون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للمخلوق، فهو هنا لم يفعل الأصلح للكافر، لكن بالنسبة لفعل الله هو الأحكم وهو الصحيح، لأن لله حكمة تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى لا ندركها، فجعل الكافر كافرا وجعل المؤمن مؤمنا في غاية الحكمة والعدل. لو كان هذا الكافر محل للإيمان لهيأه الله للإيمان ويسره الله للإيمان، لكن الله علم أنه لا يستحق أن، لأن جاءه الهدى فأعرض عنه، فكان عاقبة إعراضه عقوبة أن يزداد في الإعراض. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صدق بالحسنى لابد أن يأتيه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترى. هذه مسألة الصلاح والأصل. لما ناظر أبو الحسن شيخه ووقف ولم يحر جوابا قال وقف حمار الشيخ في العقبة، هذا المثل، ثم اختفى مدة وخرج على الناس وتبرأ من مذهب المعتزلة، لكن بقي لديه لوثات، فأصبح كلابي يتبع مدرسة ابن كلاب، هو والماتريدي رضيع لبان المدرسة الكلابية. أما أبو الحسن الأشعري فإنه في كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فصرح صراحة بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد، وأنه على مذهب أهل السنة، وترك الماتريدي على ماتريديته. فالذي يجب أننا نعتقده في أبي الحسن الأشعري أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن بقي أتباعه، بقي يعني أشعرية الرازي وأشعرية الجويني وأشعرية مختلفين حتى في يعني في الأشعرية نفسها، والله المستعان. نعم يا شيخ. قال والمؤلف رحمه الله: سيورد الآثار المرفوعة والموقوفة لتأييد مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المعتزلة، كما سيعقد مباحث للرد على الواقفة واللفظية. قال وراجع الحاشية هناك. نعم. قال وأما قول الأشعرية هذا فهو غامض لا يعرف مرادهم بالقول النفسي الذي ذكروه. قال ابن تيمية رحمه الله: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتوه لم يثبتوا ما هو، بل ولا يعني يخاطبهم يقول لم تثبتوا ما هو ولا تصورتموه. وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة، لا يذكر في بيانها شيئا يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس. قال يعني الكلام النفسي يناقض السكوت والخرس، بل الأخرس يتكلم نفسيا، الأخرس يتكلم نفسيا ويعبر عن كلامه بالإشارات أو بالخط أحيانا. أين إيه طبعا المزيد من المعرفة عن هذه البدعة، طبعا الكلام النفسي يقصد بها المقالات ومنهج السنة والصواعق المرسلة شرح الطحاوية والفرق بين الفرق والملل والفتاوى وطبقات الشافعية ولوامع الأنوار البهية. نعم كل هذه مراجع لكشف شبهة الأشعرية. نعم نعود إلى كلام المؤلف 354. قال أخبرنا محمد بن عثمان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف على هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا بادي يكتب لكن كتابته فيها غموض، يقول أسلام عليك ورحمة على كل السلام، وهو يقصد هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المرأة المسلمة التي تخدم في بيوت المسلمين وغيرهم أعمال بيت وخدم، هل الخدمة هي نوع من العبودية؟ لا يا أخي، من قال أنها نوع من العبودية؟ سبحان الله، هذه خدمة، لكن لا تفعل معصية، يعني لا يخلو بها رجل، وأيضا لا تفعل، يعني إذا أمرت بمعصية ليس داخل في يعني في الطاعة، حلال يعني إذا كانت في حدود الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو أفضل كتاب في بيان الفروق بين الأشعرية والماتريدية؟ لا أعرف كتابا يعني في هذا الموضوع، لكن أهم فرق يعني هما أخوان أختان في المدرسة الكلابية، يعني من الرضيع لبان للمدرسة الكلابية كما يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. وأهم فرق بين الأشعرية والماتريدية في كلام الله أن الماتريدية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، والأشعرية يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. طبعا الذين يقولون حكاية عن كلام الله، هذه الحكاية حكاها جبريل أو حكاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مخلوق عندهم القرآن. أما الذين يقولون عبارة يقولون عبر، يعني عبر عما عبر جبريل أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم عن كلام الله بهذا القرآن، وهذا كله ضلال وكفر والعياذ بالله. لكن قد يكون القائل جاهل يحتاج إلى بيان. وقد ذكر الشيخ شمس الأفغاني رحمه الله في مؤلفه رسالة دكتوراه أشرفت عليها: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية مقارنة بين الماتريدية والأشعرية. نعم يا شيخ، في الرسالة الأولى، وكلها أشرفت عليها أنا أيضا، رسالة الماتريدية، بس أحذر من الحواشي. الحواشي ليست هي التي أخذ عليها الإجازة رحمة الله عليه، لأنه حشاها بحواشي لم تجزها يعني اللجنة ولا أجزناها، إنما لما أراد أن يطبع حشا بحواشي، ولهذا اعترض عليه كثير من الناس، ومحل اعتراضهم هي الحواشي التي زادها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري شو يقول، من ينصبون القباب والأضرحة ويذبحون لها، طبعا هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. ويتهمون من يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة بأنه إيش، ما أدري والله وش العبارة هذه، منه صاحب السؤال هذا. على كل حال هم يعني لا شك كما قيض الله للأنبياء أعداء، كذلك لأتباع الأنبياء أعداء، وهم ورثة أعداء الأنبياء، بأنه باديسي، ما أدري كيف هو باديسي، ها بن باديس موحد، الحمد لله. طيب هذه شهادة لبن باديس، إذا كان يعني توحيد الله باديسي، الله المستعان. كما قيل: إذا كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان بأني رافضي. وقال من يعارض هذا: إذا كان اتباع أحمد توهبا فليشهد الثقلان بأني وهابي. إذا كان اتباع الكتاب والسنة، على كل حال أعداء الكتاب والسنة ينبذون من اتبع الكتاب والسنة بالألقاب الشنيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الخروج على الحاكم غير المسلم والمجمع على كفره يسمى خروجا، وتنطبق عليه أحكام الخروج على الحاكم المسلم المطبق للشريعة؟ الله المستعان. هو الحديث صريح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. وهناك أيضا قدرة في العلم والعمل، ولا يترتب مفسدة، لا يترتب سفك دماء ولا يترتب على يعني تغييره مفسدة. ثم هذا الحاكم يعني هو حاكم مسلم، لكن بويع على ماذا؟ إذا كان بويع على دستور فالحاكم هو الدستور، المرجع هو الدستور، وإذا كان بويع على الكتاب والسنة فالمرجع هو الكتاب والسنة. بعض الناس يغلط يقولوا ليش فلان ما يطبق الكتاب والسنة؟ أنتم ما بايعتوه على الكتاب والسنة، أنتم بايعتوه على مبدأ الديمقراطية وثن العصر، فلتهنأوا بها. نعم، فيعني المسألة طويلة وعريضة ومشتبكة، لكن في الحقيقة لابد من يعني تحقيق المصلحة الدينية. ولهذا أنا أقول وأكرر بأنه لا يوجد ولي أمر بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستتب له الأمر بقدر الاستطاعة داخل سلطانه إلا هذه المملكة العربية السعودية، ولي الأمر بالمملكة العربية السعودية. أما البقية فهم يصوتون على دساتير، والدستور يوم يكتب ويوم يغير ويوم، والشعب يريد إسقاط النظام ويبقى فوضى ويجي يعني يذهب طاغوت ويجي طاغوت، والله المستعان على ما قالوا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، هذا نتيجة الجهل. فلماذا الفوضى؟ يعني جاء تاريخ الواقع، نعم يكون فيه جائر وفي ظالم وفي كذا، لكن هم الآن يبكون على عهده، وقعوا في ظلم أشد ووقعوا في تخبط أشد، فالله المستعان. أعجبتني كلمة لعامي قالوا هذا فلان شبع، يجيبون واحد جايع يبي يأكل أزود، الله المستعان. والبشر كلهم واحد، ما في معصوم، والحاكم غالبا هو رأس الهرم، والهرم الذي يرفعه هم الأمة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وأعظم الجهل أن يبايع على غير الكتاب والسنة، وأعظم الجهل أن يقبل يعني دستورا غير الكتاب والسنة، فالله المستعان. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وابعد عنهم بطانة السوء واعطف قلوبهم على المسلمين. اللهم صل وسلم على النبي. في شيء؟ في سؤال؟ بسم الله. عليكم السلام. بخير الحمد لله. في أنا مثلا بعينة تلتين انعدام فرلي محتاج أروح الطبيب المساعدة. الله يشفينا وياك، الله يشفينا. هذا ليس من بر، يعني أقول أسأل الله أن يشفينا وإياك، اللهم اشفينا وإياك. بسم الله. نعم نعم. أبي خلاف، هو الذي يجزم، أنا أقصد اللي يجزم التكبير من الأئمة أو يجزم آمين أفقه من الذي يمدها. أي نعم، حتى لا يسبق. لا هو أذانين السنة، لأن عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، أي نعم، رأى أن يعني يكون أذان أول ليتهيأ الناس لصلاة الجمعة، وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنه. البارح من على ذكر عمر اعترض عليه أحد الأخوان، قال أنت ذكرت عمر وما قلت رضي الله عنه، هل أنت سهوت؟ فقلت يا أخي ما قلت رضي الله عنه وأرضاه، لكن ما يلزم. فاستعظم هذه الكلمة، أنا قل قصدي ما يلزم، يعني لست آثما حتى لو لم أقلها عامدا. أي نعم، لكن هو رضي الله عنه وأرضاه وهو من الخلفاء الراشدين. شوف الفهم، يعني أصبح الآن يعتقد أنه إذا ذكر اسمه يجب، لا يا أخي، حتى الله المستعان يستحب. وعثمان من الخلفاء الراشدين، وعلي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وأكملها أكمل الخلافة النبوة 30 سنة الحسن ابن علي، وتنازل الفاضل للمفضول، اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه. نعم نعم. وإليك عاد ما يمدينا هالحين، يبي يقيم الصلاة وفضائل المدينة إن شاء الله. أحيلكم على كتاب الدكتور صالح الرفاعي، وعلى ما كتبه شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، فضل المدينة وسكناها وآداب سكناها. أي نعم، تراجع مثل هذه الكتب، ولعل يصير لنا فرصة. نحن إذا التزمنا كتاب وأعلنا عنه ما نود أننا نخرج عنه. أي نعم. ها؟ نعم. اي اي نعم. سبق ان اعتمرت عن نفسك؟ اذا سبق ان اعتمرت عن نفسك فاجعل هذه العمرة عن نعم، ولك مثل اجرها ان شاء الله. اي نعم، لكن لا تخرج من مكة الى التنعيم تكرر العمرة، لان هذا الخروج غير مشروع. العمل عند اليهود السلطنات حلال ولا حرام؟ ايش تعمل لهم؟ يعني تعمل لهم المعصية؟ يعني انت تعمل تأخذ اجرك، اجر عملك، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاع من شعير. اللهم تعامل ما في بأس، لكن لا تعمل معهم بشيء يقويهم على المسلمين، أو تعمل لهم سلاح، أو تعمل لهم الخمر، أو يعني تعاونهم على الإثم.